سم سم الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الأدب من كتاب الجامع: وعنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهو الذي دل عليه الحديث، إذ أصل النهي التحريم، وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام، ولكن يقتصر على قول السلام عليكم، وروي ذلك دون ورحمة الله، لأنهم لا يستحقون الرحمة، ومع هذا هو مخالف للنص. نعم، صلى الله عليك. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. وحكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة، وبه قال علقمة والأوزاعي. ومن قال لا يجوز يقول: إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن يقول له: رد علي سلامي. وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، والغرض منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. وعن مالك أنه لا يستحب أن يستلم، ظنه مسلم فسلم عليه وألقى إليه السلام على اعتبار أنه مسلم، لا حرج في ذلك ولا إثم عليه، إنما لا يتساهل في هذا الأمر ويظن في كل شخص أنه مسلم، لا سيما إذا كثر الكفار في مكان وغلب على الظن أو صار لهم علامات وأمارات تدل عليهم، إنه لا يتساهل في إلقاء السلام عليهم، يقول احتمال أن يكون مسلم. هذا بالنسبة للبداء بالسلام. أما إذا سلم عليه من يظنه غير مسلم فإنه لا بد أن يرد عليه، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مسلم، لست مؤمنا. عموم الكفار، عموم من يكفر بكفره الأصلي أو ببدعته المكفرة، الحكم واحد. على كل حال، إذا عرفت أن هذا ممن يدعو غير الله لا تبدأه بالسلام. ممكن عند المصلحة، إذا من باب التأليف، وإذا غلب على الظن أنه يستجيب أو يخاف من شرها أو شيء من هذا ممكن. سلام. أنا الداخل عليه وهو طبيب مثلا، وأنا أعرف غير مسلم، وأنا الداخل عليه، كيف أتصرف؟ تلقي له أي كلام، ها؟ من باب اللي يعطي صباح الخير مثلا. ما يضر هذا كله، بس القصود السلام والدعاء له بالسلامة من الآفات ومن الشرور ومن الآثام ومن لا. نعم. كيف رد عليه سلام؟ وعليكم. لا، يقول رد عليه سلام. يلعن إنه ألقى إليه ولا يستحق، ولا يستحق رد عليه سلام، وهذا بوقت غير وقتنا. على كل حال، في وقت هو يشعره بأنه لا يستحق أن يسلم عليه، ولو قد تختلف والظروف والأحوال، الله المستعان. إذا سلم ووجهه للمسلمين، وإن كان واحد قال السلام عليك، لا مانع. نعم، صلى الله عليه. وعن مالك أنه لا يستحب أن يسترده، واختاره ابن العربي. فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك. وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة من العلماء، واختار بعضهم حذف الواو لئلا يقتضي التشريك، وقد قدمنا اللي تنفصل إذا حذفت الواو، انفصلت الجملة عن الأولى، انفصلت الجملة الثانية عن الأولى، مع أنه ينبغي أن لا تنفصل عن الأولى، لأنه يدعو عليك بالسام الموت، فإذا قلت عليكم وأردت انفصالها عن الأولى، أنت لا تريد انفصالها عن الأولى، ترد تريد أن ترد علي بمثل ما دعا عليك. نعم. السلام عليكم. كيف؟ السلام عليكم. من اللي يقوله؟ وضح. ما ترد عليه. ما ترد عليه السلام اللي هو، ترد عليه بأي أسلوب، لأنه لا يستحق السلام ابتداء فلا يستحق ردا. نعم. أحسن الله إليك. لئلا يقتضي التشريك، وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالاتباع. قال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو. قال الخطابي: وهذا هو الصواب. قلت: وحيث ثبتت الرواية بالواو وبغيرها في الوجهان جائزان، وفي قوله فقولوا وعليك ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام، وإليه ذهب عامة العلماء، وفي ألف جماعة من العلماء، ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم، والحديث يدفع ما قالوه. وفي قوله فاضطروهم إلى أضيقه دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها، وتقدم فيه الكلام. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول المعلق، يقول الشيخ الخولي: ليس الغرض المعاكسة، وإنما الغرض من ذلك الدلالة على أن المسلمين لا يرضون لهم أن يبقوا على دينهم بعد أن جاءت هذه الشريعة الحنيفية السمحة، بل يحبون لهم ما أحبوا لأنفسهم من الدخول في هذا الدين. لا شك أن الظروف لها أحكامها، وفي الشروط العمرية على أهل الذمة أنهم لا بد أن يطبق فيهم حكم الله، أن تؤخذ منهم الجزية حالة كونهم أذلة صاغرين. نعم، هذا الكلام لا يرضي كثير من الناس، حتى بمن فيهم من ينتسب إلى العلم والدين والدعوة ما يرضون، لكن الحق حق أن يتبع. نعم، كوننا مستضعفون، كوننا مستضعفين في هذه الأيام، كوننا ضعفاء نخشى من شرهم، لا بأس، لا مانع من المداراة، لا مانع من المداراة، لكن المداهنة لا تجوز بحال. نعم. أن ألف بعضهم في معاملة المسلمين لغيرهم. المعاهد. ها؟ المعاهد. على كل حال الذمي نفس الشيء. المقصود أن بعضهم ألف في معاملة المسلمين لغيرهم، وأظهر الأمر بأن الحكام على مر العصور يعاملون غير المسلمين أفضل مما يعاملون المسلمين. لماذا؟ ما عليهم شيخ الإسلام، هذا مو كلام شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام يقول أنهم يعاملونه أفضل من المسلمين، ما يقول شيخ الإسلام ولا غيره. كل هذا شعور بالضعف، شعور بالانهزام. ابن خلدون لما كتب في مقدمته اقتداء المغلوب بالغالب، اقتداء المغلوب بالغالب، لما استذل المسلمين في بعض الأقطار خنعوا وخضعوا لغير المسلمين ورأوهم أعظم من المسلمين، هذا ليس طريقة شرعية أبدا، حتى يعطوا الجزية عيد أذلة. ما معنى نقول أذلة ونحن نقول لا، حقوقهم تامة وحقوق مثل حقوقنا، لا يظلمون، لا يجوز ظلمهم، الظلم حرام، لكن يبقى أن شرعنا لابد أن يقوم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والظروف لها أحكامها. يعني ما نروح نحارشهم ونغريهم بنا، ما هو صحيح بعد، إحنا في حال من الضعف. أما أن يلغى الجهاد ويلغى جهاد الطلب كله من أجل أن لا نستثيرهم، هذا الكلام ليس بصحيح، لكن لا نجاهد جهاد الطلب لأننا ضعاف. نعم، لا تغير أحكام، تبقى كما هي، لكن كونها تؤجل إلى وقتها هذا شرع، ما عندنا أشكال في هذا، يقول ما في جهة الطلب. نعم، الصحابة بقوا بالمدينة وفتحت من دون إغارة عليهم في بلدانهم، جهاد دفع فقط، ننتظرهم يأتون في بلداننا ونأخذ منهم جزية؟ ها؟ ممكن هذا؟ لا يمكن. تغيير الأحكام أمره خطير جدا جدا، مع الأسف أنه ظهر على ألسنة بعض من ينتسب إلى الدعوة، وهذا في غاية الخطورة. لا نطالب بجهاد طلب في حال ضعفنا، نقول نصبر شو المانع، وقد نتنازل عن بعض الأمور وإن كان فيها غضاضة علينا ملاحظة الظرف والمرحلة. وما جاء في صلح الحديبية من أعظم الأدلة على مثل هذه الأمور. نعم. صلى الله عليك. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإشكال مثل هؤلاء ما أدركوا شيء، ما أدركوا إلا زيادة في الضعف، زيادة الضعف، والعدو جروا عليهم لما قالوا مثل هذا الكلام. نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. أحسن الله إليك الشيخ، يقول عن أبي هريرة، وليتقدم علي بن أبي طالب اللي قبله. هي. وعن أبي هريرة 9 عن أبي هريرة اللي تقدم عن أبي هريرة. أحسن الله إليك. رقم 9 عندي علي. واللي قبله لا تبدأ أيضا. اليهود والنصارى. إيه علي. علي بن أبي طالب. علي. لا لو أنا. اشكال الاصل عن علي وصواب عن ابي هريره. نعم، عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه كلها عن ابي هريره. صلى الله عليه. وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوه يرحمك الله، فاذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. اخرجه البخاري. تقدم فيه الكلام، ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. افترض أنه ما قال الحمد لله، مثل هذا لا يستحق التشميت. وهل يسبق بالحمد ويذكر به؟ ذكرنا في أول الباب أنه جاء في حديث من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص، وهذا مضاف إلى سنن ابن ماجه ولم أجده فيه بعد بحث طويل، وذكره القرطبي وغيره ولم أقف له على إسناد. فليخرج من تبرع أحدكم يخرجه. إذا قال الحمد لله قال له أخوي يرحمك الله. كثير من العامة يقول في جوابه: يهدينا ويهديكم الله. نعم، يهدينا ويهديكم الله. النص هنا: فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، بدون يهدينا. وإذا دعوت لأخيك دعي لك، دعا لك الملك. وجاء في الحديث: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، لكن في غير موارد النصوص، أما موارد النصوص فتلتزم. نعم. صلى الله عليك. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وتمامه: فمن نسي فليستقئ من القيء. وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، فقال: مه؟ فقال: لما؟ فقال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وفيه راو لا يعرف ووثقه يحيى بن معين. والحديث دليل على تحريم الشرب قائما، لأنه الأصل في النهي. قال بتخريج الحديث حسنه، والراوي الذي لا يعرف، أو على بناء على توثيق يحيى بن معين. نعم. السلام عليكم. لأنه الأصل في النهي، والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي. وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه لا، إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي صحيح البخاري وشرب أيضا من شن معلق وهو قائم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليك. وفي صحيح البخاري أن علي عليه السلام شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب النسخ فيبقى الحكم الإباحة، أو أنه من باب الصرف للنهي فيبقى الحكم على الكراهة؟ ها شو فيبقى النهي للكراهة؟ نعم شو يقول؟ قالوا إن المكان ملوث بالمياه ولا يمكن الجلوس فيه. على كل حال شرب قائم من شن معلق دل على أنه يعني خلاف الأولى. نعم ما في ما في إثم، لكن أحسن أن تجلس الأقل من المكروه. شيخ بعض أهل العلم ذكر أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أن النهي مقرون بالعلة ويشرب الشيطان معه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه الشيطان ولا يشرب قائما، هو خاص به. لكن الأصل الاقتداء، الأصل الاقتداء، ولا يمنع أن يشرب الشيطان في أول الأمر وفي آخره. لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام ورآه الناس ولم يبين دل على جواز هنا. نعم. مولى الحسن بن علي عنه شعبة قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم شيخ صالح الحديث. يكفي يكفي أبو حاتم قال شيخ صالح فأقل أحواله الحسن. نعم أحسن الله إليك. ها الآن مسدد أبو حاتم نحن معي نقل بكثير. نعم السلام عليك. وفي صحيح البخاري أن علي عليه السلام شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، فأكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله فليستقئ فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتع على أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع أي نعله فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود. ظاهر الأمر على الوجوب، يقول في ألف دل الأمر على الوجوب، ولكنه قد ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب. قال ابن العربي البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. قال الحليمي إنما يندب البدء بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ فيها باللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس عليه. وقال غيره ينبغي كثير من المسلمين ومنهم طلبة العلم لا يهتم لمثل هذه الأمور، حسب ما اتفق يلبس شاء يمين شاء يسار شاء، ما ينتبه لهذه الأمور. هذا لا شك أنه حرمان وغفل عن هذه النصوص. نعم صلى الله عليك. وقال غيره ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين، فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم كما لو لبس الخف بعد غسل اليمنى وقبل غسل اليسرى ينزع. يقول بعض الناس عبث، نقول له هذا ليس بعبث، لأنه لو لبس اليمنى بعد غسلها قبل غسل اليسرى ما صح أنه لبسهما طاهرتين، أدخلهما طاهرتين. نعم. جلوس ورد فيها سنة أبي داود يمكن يجيبها. نعم أحسن الله إليك. فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع لأنه قد فات محله. وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال لأنه قال إذا انتعل أحدكم، ولكنه يدل على مشروعيته ما أخرجه مسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، أي يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو الاستحباب. لكن هذه العلل التي ذكرت هل هي في ميزان الشرع واجبة أو مستحبة؟ يعني علل فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، طيب هل الركوب مطلوب شرعا ولا من المباح؟ إذا كان من المباح فإن ما علل به من المباح. نعم نعم. سياق مدح، المقصود استكثر من فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. على كل حال استكثروا من النعال، هذا الأمر هل للوجوب والاستحباب والإباحة؟ إذا نظرنا إلى العلة هذا هو إباح لا يزيد ولا ينقص. نعم نعم نعم. إلى أمر دنيا، إلى أمر دنيا. نعم. هو إذا كان ضرر، إذا كانت الأرض فيها أشياء ضارة مسامير ولا أشياء تجرح القدم، باب المحافظة على بدن لا بد منه. نعم. استكثروا من النعال من أجل اللبس، اتخاذهم من غير اللبس لا قيمة له، من أجل اللبس عشان ضاع وحده ولا سرقت ولا شيء إلا عندك احتياطي. نعم صلى الله عليك. وعنه أي عن علي عليه السلام أبي هريرة، سبحان الله كله عن أبي هريرة، هو أخطأ في الأول وكل ما اللي بعده تبع له. لا لا مر كذا مرة. نعم اي لم نبه عليه الشيخ. شو اقول نبه عليه في الحاشيه بس اني ما انتبهت له. نعم حتى في الموضوع. احسن الله اليك. وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده ولينعلهما بضم حرف المضارعه من انعل كما ضبطه النووي، وضمير التثنيه للرجلين، وإن لم يجري لهما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليهما من النعل جميعا أو ليخلعهما. حذف ما يعود إليه الضمير إذا لم يقع في لبس، إذا كان معروف عند السامع ولا يقع في لبس حتى توارث بالحجاب يعود إلى إيش؟ الشمس. تقدم لها ذكر ما لها ذكر. نعم أحسن الله إليك. جميعا أو ليخلعهما أي النعلين، وفي رواية للبخاري أو ليحفهما جميعا وهو من القدمين. من الحفاء وعدم الانتعال. نعم. وفي رواية للبخاري أو ليحفهما جميعا وهو للقدمين. والله الرسول عليه الصلاة والسلام احتفى انتعل واحتفى. نعم أحسن الله إليك. جميعا متفق عليه. ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، وحمله الجمهور على الكراهة كأنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة أنها قالت ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها، إلا أنه رجح البخاري وقفه على عائشة من فعلها. وقد ذكر رزين عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما ويمشي في نعل واحدة. واختلفوا في علة النهي. رزين له تجريد الأصول، يجمع بين الأصول الخمسة مثل جامع الأصول، واعتمد عليه ابن الأثير في جامع الأصول وأخذ زوائده أودعها في جامع الأصول. نعم. سمع لك بالأسانيد هو الشيخ ولا؟ بالأسانيد ما وقفت عليه ما أعرف. نعم. سمع لك. واختلفوا في علة النهي، فقال قوم علته أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج لذلك عن سجية مشيته، ولا يأمن مع ذلك العثار. وقيل إنها مشية الشيطان. وقال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس. وقد ورد في رواية لمسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعارضه من حديث عائشة فيحمل على الندب. يعني ما خرجه رزين، ما يتفرد به رزين في الغالب مما لا يوجد في الكتب المشهورة، يعني غالبه الضعف. نعم. لا لا لا. نعم. صلى الله عليك. وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس. وقال الخطابي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى. يعني غير الاضطباع في الطواف. نعم. قلت: ولا يعني يحتاج إلى دليل، والإلحاق والقياس لا يتم هنا. نعم. الرزين معروف أنه ما يتفرد بشيء فيه. نعم. صلى الله عليك. قلت: ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على محل النص، والله أعلم. بركاتك يا الله. صلي على صلى الله عليك. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم.